عنده. فقام ركع زي اللي عاوز يقول له انا ما بفهمش، عشان كده قال له اخرج من سفينتي يا رب، لان ايه؟ انا راجل خاطي، انا ازاي ما خدتش بالي انك مركز معايا كده؟ هو مفيش غيري تجيب لي السمك وتشفي كل البلد وتعمل لي قيمه؟ يوم ربنا يسوع يقول له ايه؟ خلاص مش ده المهم، اشتغل معايا. يبقى الحكايه ساعات بتاخد وقت، بس ربنا يفضل ورانا. افهم ربنا، ربنا عاوزك تقرب منه، انت مش مركز. شخصيه تانية، بولس الرسول. بولس برضه له حكايه. الراجل اتولد في بلد طرسوس، بلد راقيه، وابوه غني واقطاعي وتعلم احسن تعليم، وغالبا راح درس في اثينا. وبعدين ابوه كمان يهودي متدين، قال نبعته الهيكل يتعلم برضه اليهوديه، وهو سمارت من الاول، ذكي جدا، فاتقن اليونانيه ثم اتقن العبريه او اليهوديه، وبقى متميز كفيلسوف ومتميز كيهودي. طب افهم، هو ده ايه ده؟ مش اي حد كده، مش اي حد عنده الوزنات دي، لكن هو مش في دماغه خالص، لسه مش عارف ربنا عاوز منه ايه. وبعدين عجبته حكايه الفريسيه، وبقى يحلم انه يبقى غمالائيل الثاني، لان تلميذ غمالائيل، وغمالائيل ده كان رباي مشهور يعني. وبعدين تيجي بقى موجه اضطهاد المسيحيين، يدخل فيها ويتزعمها، وهو كشاب ارهابي متعصب عجبه الحال، ووقف عند قتل استفانوس، وبقى شاهد على قتل استفانوس. مش فاضي يفهم، ما تبص، مش استفانوس ده انت تعرفه من زمان، مش يهودي متدين زيك؟ انت عمرك شكيت ان استفانوس ده يكون مجنون؟ ازاي فرحان وهو بيترجم؟ طب شايف ايه وهو بيقول انظر السماء مفتوحة وابن الانسان عن يمين العظمة في الاعالي؟ ما تفهم، مش فاضي يفهم. الحكاية مسيطرة على دماغه انه انا لازم اخلص من المسيحيين، دول اعداء موسى النبي، دول يهددوا اليهودية. ما فهمش من استفانوس، ام واخد بقى توصيات من رجال الكهنوت وقتها، يعني رجال اليهودية، عشان يمسك المسيحيين الهربانين لدمشق. وعمال يفكر في السكة، هقفشهم ازاي وامسكهم ازاي واجرهم ارجعهم اورشليم يتحكم. وفي السكة ظهر له المسيح للمجد. صدقوني زي اللي عاوز يقول له، هو انت ما بتفهمش؟ عشان كده قال له صعب عليك ايه؟ هي ببساطة احد معانيها افهم بقى، انت بترفص ليه؟ انت ما بتفهمش، ده انا متوصي بيك من صغرك، ده انا مختارك. عشان كده تلاحظوا من فضلك وقت تاني، هو بيعلى الواحد الظهر معلش، بس لا صحيح ممكن في سندات كده. بولس الرسول هنا مرة قال ايه؟ لما سر الله الذي افرزني، فاكرينها؟ من بطن امي. يعني هو حس انا، لا انا متوصي بيا طبعا، انا من يومي وهو ملحقني بالبركات والعطايا، وادرس يوناني وادرس عبري، وابقى حافظ عهد قديم، وحافظ ارسطو وافلاطون، كل ده هنفعه في الكرازة بعد كده. وبعدين يقول له انا يسوع الذي انت تضطهد. واخيرا بولس الرسول يفهم ويدخل في حياه الفهم ويقترب من الله. عشان كده في اعترافاته الاخيره يقول ايه؟ فعلت هذا بجهل، كنت جاهل، كنت عمال عند وقاوم، وانا مش فاهم ان كل حاجه بتحصل حواليا بتقول لي يا حبيبي قرب مني، يا حبيبي اشتغل معايا، ركز معايا في موضوع مهم. ناخد شخصيه ثالثه، يعقوب. يعقوب ابن اسحاق اتولد توأم بس نمرة اثنين، وحسب عادة جدود اليهود ابونا ابراهيم البكورية للبكر والبركة للبكر. هنا البكر عيسو، يعقوب مش عاجبه، ويعقوب ملوش في ربنا. خلي بالكوا، يعقوب في اوله ملوش في ربنا، يعني ابراهيم واسحاق من ساعة ما نسمع عنهم بتوع ربنا، يعقوب ملوش في ربنا، مش مركز، وربنا حطه في دماغه هجيبك برضه. يسرق البكوريه بطبق عدس، وبعدين ربنا يسيبه ياخد البكوريه، وبعدين تدور الايام ويسرق البركه بالغش والخداع ويعمل نفسه عيسو، وبعدين يقع في شر اعماله عيسو عاوز يموته فيضطر يهرب، كان وقتها يتقال اللي يعدي في الصحراء بس ثلاث أيام لازم يكون مات. ده اللي قاله موسى النبي بعدها بتلتمية سنة. اللي يعدي في الصحراء لأنه هيسافر لوحده بطوله، كان العقارب والتعابين والحر والحاجات دي. إنما ربنا يسوع يجي له من أول ليلة يقول له ما تخافش أنا معك وهرجعك لأبوك في الآخر. طب افهم بقى، يعني مسامحك وساتر عليك وهيمشي معك وانت ما عملتش حاجة عدلة لغاية دلوقتي ولا حاجة صح. انت لا مؤاخذة حرامي وكذاب وغشاش وطماع ونقول فيك كل اللي نقوله. طب ايه بيظهر لك ليه وبيشجعك ليه وبيوعدك على ايه؟ عملت ايه عدل عشان يقول لك انا هكون معاك وهردك الى بيت ابوك؟ مش راضي يفهم يعقوب. راح عند لابان تلاقوه ولا كأنه فهم حاجة ولا كأنه شاف المسيح. اتنين بقى ايه كذابين كبار وبيلعبوا على بعض، لابان ويعقوب. ما هو خاله لابان، فيعني يفضلوا كده 20 سنة لا يصلي ولا يفتكر ربنا، وده يكذب وده يكذب وده يغس وده يغس، وربنا برضه يقول له هجيبك هجيبك، لغاية ما لابان استحلف له، استحلف له في الآخر هيموته من الغيظ، ما الفلوس وحش. في الليلة اللي استحلف له فيها عشان يموته المسيح ظهر للابان. معرفش تاخدوا بالكم من دي ولا لا، لابان ظهر له المسيح نفسه قال له الرب إلهك جالي وقال لي حسك عينك تقرب منه. طب يا يعقوب افهم، يعني هو بيعمل ده كله ليه؟ انت ما عملتش ولا حاجة صح لغاية دلوقتي، ليه كل الاهتمام ده والنعم دي والبركات دي والستر ده؟ غيرك كان ضاع من بدري. المهم انه يعقوب قال ايه، مش ياخد باله ان ربنا مركز معاه، يقول له انا كنت عملت لك ايه؟ ده انت اللي ظلمتني، ويسوق فيها برضه. وبعدين يحط خط عشان ما يعدوش لبعض ويبعدوا عن بعض وخلاص. وهو راجع بقى ايه، يعرف ان عيسو طالع يستقبله، وهو عارف كويس ان عيسو ما بيه مش يعني لسه الزعل جواه والطار بعيد. هنا اخيرا اخيرا اعتقد فهم او ابتدى يفهم، فكرش العيال والستات والغنم وقال لهم سيبوني الليلات. قاعد يصلي طول الليل يقول له اتصور كده، انا وحش، انا ما استاهلش، لا مؤاخذه انا غبي، انا ما بفهمش، انت مغرقني، انت بتحبني، انت حاططني في دماغك وانا مش راضي اركز، انا فين من ابويا ومن جدي؟ دول رجال صلاه ورجال ايمان، انا ما عشتش ولا يوم عدل، بس انت قلت هتبقى معايا وانا ماسك لك على الكلمه دي، تبقى معايا اليوم ده لانه عيسو هيموت، نجيني من يد اخي لاني اعلم انه يقتل الام والبنين، يعني مش هيرحم. جاله المسيح تاني وفضل ماسك فيه، لن اطلقك لن اتركك، قال له مش لازم حد يشوفني، وضربه على حق فخده. يعقوب افهم بقى كفايه. وبعد شويه ايه، ربنا عاوز يدخله للعمق، عاوز يحبه هو. رحيل اغلى واحده عنده ماتت رحيل. بعد شويه يوسف اغلى واحد عنده مات يوسف، مات مجازا، انتوا فاهمين كده؟ لانه جم قالوا له يوسف مات وقعد يبكي على كده مش عارف. فاذا رحيل اهم شخصيه في حياته راحت، ويوسف اهم شخصيه في حياته راحت. كان ربنا بيقول له انت مش راضي تفهم بالذوق، نفهمك بالعافية، قبل ما تموت يا يعقوب عاوزك تحبني، عاوزك تعرفني، عاوزك تقرب مني، عاوزين نيجي في العهد الجديد نقول إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك، تيجي عليك قديسك إزاي وإنت كده؟ فتمرر يعقوب، شاف الغلب، رحيل راحت ويوسف راح، وقعد يبكي لغاية معنيه راحت كمان، وما بقاش في حياته بقى إيه غير ربنا بالغصب. مفيش بقى، ما خلاص اولاده دول مش بيحبوه، الاسباط متعبين كلهم، فين على اخر حياته ربنا حب يطيب خاطره ويعزيه ويقول له ما انت لما قربت مني خلاص ملهاش لازمه التجارب، ويقالوا له يوسف حي وقال طب اشوفه واموت، وبعدين حصل اللقاء بينهم وقال له ما كنتش اطول اشوفك يا ابني بشايف عيالك كمان، وكان لقاء مؤثر جدا. أحبائي أرجع وأقول إيه، كل اللي بيحصل في حياتنا غرضه ربنا بيقول قربوا مني، ركزوا معايا، ولو ما ركزناش بالذوق من محبته فينا هنركز بالعافية. ربنا احنا محطوطين في دماغه بيحبنا وعاوزنا نشتغل معاه وعاوزنا نقرب منه وبيهتم بينا بكل الصور. للأسف احنا مش مركزين. شخصية كمان، شخصية يوسف ابن يعقوب. يوسف ده اتولد في عز لانه حبيب ابوه من يومه، لانه ابن المحبوبة ابن رحيل. لو انتوا فاكرين السيناريو، رحيل ما كانتش بتخلف، ورحيل دي هي اللي حبها، خد فيها 14 سنة. فايه يعني لما جابت يوسف، بقى يوسف ده غالي جدا. انما يوسف الدلع، يعني ابوه دلعه بزيادة، جاب له المرسيدس، يعني جاب له الجلابية الملونة، يعني كأنه ميزه عن ولاده. طبعا دي عملت مشكلة. بعد كده يوسف وهو طفل قبل الجلابية دي فقد أمه، خلي بالكم، فقد رحيل وهي بتولد بنيامين. إنما لأن يوسف من الأول نفسيته حلوة بسبب حب أبوه، ما كرهش أخوه. خلي بالكم نفسيا كان ممكن يطلع بيكره بنيامين، لأن بنيامين سبب موت أمه، ممكن يفهمها كده الطفل، واخدين بالكم. إنما طلع يوسف بيموت في أخوه. ولما تاخدوا بالكم من أحداث يوسف لما بقى رئيس وزراء، كان عاوز يطمن جدا على بنيامين، عايل همه جدا. وبعدين حصل ان الغيرة بتاعت اخواته بعته. طب افهم بقى يوسف، انت اتحرمت من امك واتحرمت من ابوك، افهم ايه؟ افهم ان ربنا بيقول لك انا اللي عايد لك، انا اللي بحبك، خليك معايا، تتعوض بي، اسبع بي. يوسف دخل في بيت فوتيفار وبقى سجيق، بقى عبد محترم، بقى رئيس عبيد اترقى، وكان يوسف ناجحا. وبعد مشي زي الفل وبقى يبعد عن الشر، قام اتدبس في تهمة واتسجن. ليه يا رب كده بقى؟ افهم يا حبيبي، عاوز اديك حاجات مش هتعرف تاخدها لوحدك. انا مرتب لك ترتيبات لمستقبلك على الارض وفي السماء ما تخطر لكش على بال، سيبني بس اعمل شغلي. طبعا في الوقت ده يوسف مش فاهم حاجة، كل ما امشي صح تحصل مصيبة. يعني ليه يعني يرضينا بالهم والهم مرضيش بينا؟ بقيت عبد، دلوقتي بقى سجين جوه السجن، يدخل له اتنين وزراء يفصل لهم الحلم، يوعدوه بعد 3 أيام بالعدد هيطلع، يطلعوا من هنا وايه وينسوا وما يطلعش. ليه يا رب؟ طب انا دخلت مظلوم، يعني الطبيعي ان انا اطلع. افهم يا حبيبي بس، افهم ربنا، ربنا شايف لك رسالة مهمة جدا تدخل بيها السماء من أوسع أبوابها. ربنا بيجهز لك خدمة ضخمة محتاجة كل اللي فات، محتاجة أنك تبقى شبعان حب بابوك، محتاجة تدوق الحرمان من أمك، محتاجة أنك تتركب شخصيتك قوية وتحتمل غيرة الناس، محتاجة أنك تتعلم تدبر عبيد متعبين، محتاجة تتعلم تتعامل مع مجرمين، عشان في يوم وليلة هعملك ايه؟ مخلص العالم. ويطلع يوسف فجأة من القصر، من فوتيفار للسجن لكرسي مصر، ويبقى مخلص مصر. ويجي في آخر حياته يقول الشعر الجميل، لما جم بقى والأخواته خايفين يغضب عليهم، يقول لهم أنتم قصدتم بي شرا وإيه والرب قصد به خيرا. أنتوا قصدتوا الشر لكن ربنا كان عارف بيعمل إيه. أرجع تاني وأقول الشعر ده يا جماعة، تعالوا نفهم ربنا، لأن احنا ساعات بنطبش في الدنيا، سوري في تعبيراتي الضعيفة دي، يعني بنخبط، مفيش حاجة عشوائي في حياتنا، المشاكل مش عشوائي، والناس اللي بنقابلهم مش عشوائي، والظروف القاسية اللي علينا مش عشوائي، والسياسة اللي في مصر دي مش عشوائي، وهم الاقتصاد ده مش عشوائي، ومشاكل ولادك ده مش عشوائي. كل ده بيرسم خطة خلاصك ورا منه رسالة واحدة، يا حبيبي قرب مني، يا حبيبي ركز معاي. كل ده ما وراهوش غير كده. واحنا نقعد نتفلسف ونفسر ونتكلم في كل المشاكل، مش قادرين نفهم الرسالة البسيطة دي، اقتربوا إلي. شخصية أخرى، شخصية موسى. موسى النبي يتولد ابن يكابد العبدة العبرانية في مصر، والأطفال الذكور في الوقت ده محكوم عليهم بالإعدام. يكابد دي ست إيمانها قوي جدا، تغامر وتبقي عليه 3 شهور في البيت لغاية ما حسه طلع، وخلاص كده هتروح هي وابوه في مصيبة، فتحطه في النيل على أمل أنه إيه ربنا يتصرف. ودي قالها القديس بولس، قال أنه والدي يعني بالإيمان عملوا كده. يتحط في الصفت ده اللي هو السبت في النيل، المفروض يغرق، وتجري أخته مريم أكبر منه كام سنة جنب شاطئ النيل عمالة تتفرج على أخوها اللي هيغرق. وبعدين فجأة إيه تلمح بنت فرعون، قال إيه بتستحمى والجواري، يروحوا يجيبوا السبت، تلاقي طفل بيعيط يصعب عليها تقول أتبنى. الطفل الوحيد اللي في جيله ما ماتش، على فكرة إشارة للمسيح له المجد لما حطل مذبحة بيت لحم وكل الأطفال ماتوا والمسيح جه مصر، برضو الاثنين كانوا في مصر، خلي بالكم مصر فيها خير. المهم أنه موسى النبي بقى عنده أمين، أم حقيقية بتموت فيه وأم جديدة، أم بنت فرعون حاجة كبيرة قوي، بس الأم التانية بنت يهوى. وهنا التحدي بقى، بنت فرعون اللي القصر والحشم والخدم والعساكر والفروسية والجندية وكل ده هياخده عند فرعون، ولا بنت يهوى العبدة المزلولة اللي كل يوم بيتموت لهم واحد؟ هنا القديس بولس قال ايه؟ قال مفضلا بالأحرى عار المسيح من غنى مصر، من كنوز مصر كلها. موسى النبي عند 40 سنة قرر يختار، قال أبقى بنت، قال ابن بنت يهوى ابن العبرانيين. المهم أن موسى النبي ما كانش فاهم، طب أنا تربيت فرعوني ليه إذا ما كنتش أخدم؟ أنا تربيت يهودي وفرعوني في وقت الوقت، خدت الإيمان اليهودي وخدت العلم الفرعوني كله والقوة والجبروت، وبعدين أعيش بعد كده راعي أغنام؟ يعني كنت تعلمت فروسية عشان أرعى أغنام؟ كنت فهمت فنون السياسة عشان أرعى أغنام؟ قعد 40 سنة هو مش فاهم. لا افهم يا موسى، لا لسه القصة ما خلصتش، لسه ليك رسالة، ولسه ربنا عاوزك تبقى رجل الله وتبقى أعظم الأنبياء. قرب يا موسى عشان تفهم. ودي الرسالة اللي جات له أول مرة شاف المسيح في العليقة، قال له قرب بس اخلعنا عليك، قرب يا حبيبي تعالى بقى أبعتك مصر. يبقى احنا جماعة اللي بيحصل في حياتنا لو كل واحد استعرض ماضيه هيتأكد مفيش حاجة حصلت صدفة أبدا. صدقوني حتى أخطأنا مش ربنا المتسبب فيها، بس كان يحطها ضمن الخطة، يستغل ضعفاتنا وأخطأنا ويركبها تركيب ضمن خطة خلاصنا وقربنا من ربنا. فين لما موسى فهم عند سن 80؟ إنما بقى إيه فهاما، بقى طول ما يقعد مع ربنا يقول له فهمني يا رب إيه اللي بتعمله معايا عشان أنا مش عاوز أفهم بمزاجي. آخر شخصية نعرضها، افهم يا داود. داود النبي برضه ما كانش فاهم، هو حتة راعي أغنام نمرة 8 في إخواته، أبوه مش معتبره ابن، معتبره خروف زي الخرفان اللي بره، يسرحه مع الغنم كده يروح ما يروحش ما تفرقش، هيلاقي أكلة زي ما بيأكلوا الغنم وخلاص. فعلا كان كده، يبات ممكن بره البيت هو مش دريانين أهله، لدرجة لما جه صمويل النبي يرسم واحد ما استدعهوش، هو باصص السبعة موجودين خلاص وكأن الثامن ده نكرة. داود بقى في الوقت ده حب ربنا جدا، وبقى يقول مزامير ويغني ويرتل ويقسم، وفرحان بربنا وفرحان بالطبيعة وناسي نفسه. كانت ممكن تمشي على كده القصة، لا افهم يا داود. فجأة يستدعوه ويلاقي ابونا صمويل ده الرجل الناس كلها عاملة له ميت اعتبار، ده يقولوا لما دخل بيت لحم ارتعبوا بتوع بيت لحم، لأن صمويل النبي كان شخصية قوية يعني مهيبة. فلا أبي حط إيده عليه وبيقول له أنت ملك، ومش معاك حتى تراعي ما جابش 15 سنة بيقولوا له تبقى ملك. طب وبعدين صمويل دور من هنا ومشي، عمك ياسا يقول إيه يلا روح ارعى الغنم، ملك يعني إحنا نعرف دي ملك يعني روح اشتغل. عشان كده بعدها بسنين طويلة ربنا قال له أنا أخذتك إيه فاكرنا، أنا أخذتك من وراء الغنم، ارجع للغنم بتاعك. فبقى راجع للغنم مش فاهم يعني إيه ملك وأنا برعى أغنام، واروح فين أنا في شاول الملك ده طول بعرض تاني كان يعني ملوش في المنظر. وتدور الأيام، يفضل 15 سنة هربان من شاول تقريبا، طب يا رب عملتني ملك ليه؟ ما انا كنت مبسوط وانا راعي اغنام، ليه الهم ده يعني؟ ليه تجيبني في المكان ده ويطلع المكان ده اسوأ ما يمكن وتعذب؟ طب انا ما اخترتش لنفسي، الظروف حطتني حط، معلش تقول بالك افهم بس. وزادته ايام الهرب قربا من الله، اجمل مزامير تلاقوها وقت هروبه من شاول. وفين لما قعد على الكرسي بعد ما شاول مات وهكذا. ربنا تاني بيقول ايه يا جماعة افهموني، انا جبتكم البلد عشان خلاص نفسكم، انا عامل لكم مشاكل الشغل عشان خلاص نفسكم، انا حاطط المشاكل دي عشان تصلوا اكتر، عامل المشاكل دي عشان تقروا الانجيل، عشان يتكسر كبرياءكم، عشان تشبعوا بي. محدش راضي يفهم. طب الواحد يفهم ازاي؟ نقول له شتة سريعة للفهم بقى. عندنا صلوة جميلة قوي نقولها كل ليلة، مبارك أنت رب إيه علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أنر لي برك. عاوز تفهم كل ليلة أقول له رب أنا أخطيت تاني، هقولها أنا غبي مش بفهم، أنا اليوم بيعدي علي عمال تبعت لي رسائل ومواقف وأنا مش بفهم، عمال تقول لي قرب مني وأنا مش بسأل مش بستوعب، طب فهمني. يبقى الواحد يصلي يقول له رب فهمني، مش بعرف افهم لوحدي، انت عمال تعمل معايا حاجات كتيرة وانا مش فاهم. تاني طريقة ان الواحد يتساءل، اسأل ربنا ليه يا رب بيحصل كده، اسأله بالطباع مش بكبرياء، اسأله بتسليم مش باعتراض، يا رب انا قابل كل اللي تعمله بس فهمني، هو ده عشان ايه؟ عاوز تشيل مني ايه؟ طب عاوز تضيف علي ايه؟ عاوز تظبط فيا ايه؟ عاوزني اتزق في انهي اتجاه؟ طيب تفضل تتساءل كده، لان احيانا يحصل ظروف غريبه وما نرضاش نسال يا رب ماذا تريد ان افعل، مع ان ده اهم سؤال، عاوزني اعمل ايه بالظبط؟ وهنا الواحد المفروض يسمع اكثر ما يتكلم. يعني ايه؟ ساعات نقعد نناقش مشاكلنا يا جماعه مع الناس ومع الكونسلرز ومع المناقشة دي، خلوها بالصلاة بالأولى، اشكي نفسك لربنا واشكي همك لربنا واسمع ربنا هيقول لك هو عاوز منك ايه. عشان تفهم كمان عندنا يعني ديكشنري لخطة ربنا، إرادة الله معلنة في الكتاب المقدس بشكل واضح، أي موقف مش فاهمه الإنجيل يرد عليه. اقرأ، ذاكر، خليك تفهم، كل ما تقرأ الإنجيل أكتر كل ما تفهم ربنا أكتر، كل ما تستوعبه، كل ما تيجي تقول أخ فهمتك ما كنتش فهمك. بطرس بقى لما قال له أيوة أنا فهمتك، أنت عاوزني تعمل ده كله عشان تاخدني عندك، خلاص هشتغل معاك حاضر. يوسف يقول له بس فهمتك بقى، أنت بتحضر ده كله عشان أخلص مصر والعالم، كتر خيرك. موسى النبي يقول له أخيرا فهمتك، عند سن 80 اتزليت كراعي أغنام وتعلمت سياسة زمان، ودلوقتي بشتغل الاثنين مع بعض، راعي غنم إسرائيل وسياسة عشان سفرعون، كتر خيرك. بولس يقول له أخيرا فهمتك، طلعت يوناني وطلعت عبراني وطلعت مضطهد الكنيسة، وفي الآخر أنت عاملني فيلسوف المسيحية ومبشر الأمم، فهمتك. خلونا نقرأ ونحفظ، كل ما تذاكر في الإنجيل وتقرأ كل ما مخك ينور، مخك ينور يعني تفهم ربنا عاوز منك إيه، بيعمل معك كده ليه، بدل ما نضيع عمرنا كله يا جماعة بنتخبط مش فاهمين ربنا عاوز إيه. وآخر حاجة أقولها يا جماعة، استقبل الرسائل اليومية، كل يوم في رسالة ربنا بيبعتها، إنما إحنا ساعات ما بنركزش في الرسائل دي، ساعات يبعت لك رسالة عن طريق شخص، عن طريق موقف، عن طريق مشكلة، بس الواحد للأسف ما بيرجعش بدماغه يفكر هو ربنا يقصد ايه، بيحاول يفكر بأي طريقة تانية. اختم واقول ايه، لما ربنا بيقول اقتربوا الي بيقول افهموني، انا لي حكمة، انا عاوز اوصلكوا السماء، وعاوزكوا في السماء توصلوا لأحسن حاجة، وكل اللي بيحصل بيحصل ليكم مش عليكم، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين.